الله الله الله الله الله الله الله الله بالنبي قلبي تعلم بالنبي قلبي تعلم وجف جفني المنى والحشا مني تمزى ودموعي من سجى بالنبي قلبي تعلى بالنبي قلبي تعلى وجف جفني الملام والحشا مني تمسى ودموعي من سجى شمع شملي قد تفرغ يا تراحي في أراه شمع شملي عبرتي ما قلت ذقت من شعور الليالي ذقت من شعور الليالي وكوى قلب الفراق ذقت من شعور الليالي ذقت من شعور الليالي قلبي الفراق صار جسمي بانتحالي وفؤادي في احتراق أيها القمري قل لي ما سبب هذا الفراق أيها القمري هل جواك الشوق مثلي صرت مخصوص الجنان قال شملك مثل شملي قال شملك مثل شملي وبكانك من نواه لولا شوق أجر